أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بلغ مغرب الشمس

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً كانوا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا Oh,